من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا. نعم. فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس، ولهذا قال تعالى: فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك ابن مزاحم يقرأها: اتخذوا إيمانهم جنة، أي تصديقهم الظاهر، نعم، تصديقهم الظاهر جنة، أي تقية يتقون به القتلى. والجمهور يقرؤونها أيمانهم جمع يمين. وقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليهم خير، ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة وذوي فصاحة وألسنة. وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم جهامات وصور بلا معان. نعم. ولهذا قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن الفرات بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها. نعم. تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا هجرا، يعني يهجرون المساجد. نعم. يأتون إلا نزر قليل. نعم. يهجرون المساجد ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، يعني في آخر الناس. ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. وقال يزيد مرة صخب بالنهار، يعني بدل الصاد سين. قال تعالى:

وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم يعني زيد بن أرقم كان صغيرا، وهو غليم، وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأخبره الخبر فقال عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر ليضرب عنقه فليضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. نعم، إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه صار هذا صدا عن سبيل الله، فترك يعني درء المفاسد مقدم، يعني ترك الأمر يترتب عليه مفاسد وصد عن سبيل الله، هذا هو المتعين. نعم. لا، ولكن نادي عمر في الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال عليه زيد بن أرقم. وكان عند قومه بمكان، فقالوا يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في ساعة مهجرا يعني في الهجير مشى في ساعة كان لا يروح فيها. نعم، وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال يعني قال يا نبي الله. نعم. ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتدت ضحى. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. شوف كيف يعني قضى على الإشاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعبهم وقضى على الإشاعات يعني بهذا العمل، يعني واصلوا السير حتى تعبوا وفرحوا بمس الأرض وناموا. يا شيخ كمل يا شيخ رمضان، يمكن عاد اللي يبي عنده مدرسة وكذا. نعم. وقال قال فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرج لنتويه. يعني خرج التاج، تاج الملك الله المستعان. فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث. فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين. وقال حافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. مع أنه اكتسبوا هذا اللقب يعني من إسلامهم، الأنصار، المهاجرون، هذه ألقاب شريفة، لكن لما تنادوا بها على سبيل الحمية أصبحت جاهلية. حتى لو يعني نادى مسلم مسلمة على سبيل العصبية والطائفية كما يقال فهي جاهلية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. نعم. قال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر رضي الله عنه: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن حسين بن محمد. هذا من السياسة الشرعية، لأن السياسة يعني أنواع: سياسة شرعية، وسياسة شيطانية، وسياسة دنيوية، إصلاح الدنيا. فالسياسة التي تكون عاقبتها تمكين للدين هذه شرعية، أما التي السياسة التي يعني تخدم الكفر وأهله فهي شيطانية، والسياسة الدنيوية هي إصلاح الأموال بما يصلحها. نعم. قال وروى الإمام أحمد رحمه الله عن حسين بن محمد المروزي عن سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال: فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال: فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. ورواه البخاري عند هذه الآية عن آدم بن أبي إياس عن شعبة. ثم قال: وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه. ثم قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز. إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. نعم. قال زيد: قال زيد: وأنا ردف عمي. قال: فسمعت عبد الله بن أبي يقول ما قال، فأخبرت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. قال: فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال: أبشر. ثم لحقني عمر وقلت له مثل قولي لأبي بكر، ولما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال: انفرد بإخراجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن عبيد الله بن موسى به. وزاد بعد قوله: وين وراك انت؟ نعم، ماشي، نسختك تخرج عن نسخنا. وزاد بعد قوله: سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حتى بلغ قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب، لعلك نكتفي بهذا القدر. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والثبات في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.